بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم واهدنا واهد بنا. وبعد، فلا زال الحديث في التعليق على هذا الكتاب العظيم، كتاب الإمام أحمد أصول أهل السنة. وهذا الكتاب قد حوى مسائل كثيرة في الاعتقاد، وقد مررنا على مجموعة منها. والآن وكنا في الدرس الماضي بدأنا بالكلام عن عذاب القبر. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الأربعاء 8 من شهر جماد الآخرة لعام 440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. لا زال الحديث عن عقيدة من عقائد المسلمين ثبتت بكلام الله تبارك وتعالى، وثبتت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وأجمع عليها أهل الإسلام، أو أجمع عليها أهل السنة، إلا أصحاب البدع فإنهم لهم شأن آخر. وهذه العقيدة هي عقيدة تتعلق بما يكون على المسلم، أو بما يقع على الإنسان أو على الناس عموما من بعد أو أثناء خروج أرواحهم، ثم دفنهم في قبورهم، ثم بعثهم بعد ذلك. هذه الفترة التي يكون فيها الإنسان في القبر، ماذا يحدث عليه وماذا يحدث له وما يكون حاله، كل ذلك بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا، وبينه الله تبارك وتعالى أيضا. وهذا العلم في الحقيقة هو علم مما تنفرد به أو ينفرد به هذا الدين. فالله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الرسل وخاتم الأنبياء، قد أطلعه الله تبارك وتعالى وأعطاه من العلم ما لم يؤت من قبله. وتتميز هذه الأمة بضخامة العلم الذي عندها مما يتعلق خاصة بالغيب، فإن القبر وما فيه غيب لا نعلمه إلا من وحي الله تبارك وتعالى. وإذا بحثنا في الحقيقة في أصحاب الأديان الأخرى والكتب التي يزعمون أنها منزلة أو التي كان لها أصل في التنزيل، هذه الكتب في الحقيقة لا تحوي شيئا مما يتعلق بهذه العلوم، العلوم المتعلقة بالإنسان في قبره. وهذا علم عن النبي صلى الله عليه وسلم مؤكد ومفصل، مؤكد ومفصل. وسبق أن تحدثنا في الدرس الماضي عن الحوض، وبينا ما يكون في أمور من أمور تتعلق بحوض النبي صلى الله عليه وسلم ومسائل مرتبطة به. واليوم أو بالأمس تحدثنا عن عذاب القبر، وذكرنا نصوصا عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت نصوص لأنها نصوص كثيرة وتشرح حقيقة وحالة مجهولة لنا تماما. نحن نعرف أحوال الأحياء كلهم، نعرف أحوال الأحياء منذ أن تحمل المرأة بالجنين إلى أن يموت، كل ذلك نعرفه مما نشاهده من حياة الناس وما يعلمه أهل الطب والاختصاص فيما يتعلق بالجنين، ولكن الإنسان بعد الموت لا يعلم شيئا. فحدك أن ترى الإنسان ميت أو يموت، حدك في العلم أن ترى الإنسان ميت أو يموت، ثم ماذا يكون من حاله هذا علمه عند الله تبارك وتعالى. ولكن هذا العلم لأحوال الميت والموتى قد نبأنا الله تبارك وتعالى من علمه بذلك شيئا كثيرا. ومن ذلك من الأحاديث الطويلة في هذا الأمر والمفصلة لأحوال الإنسان المسلم والكافر عند الموت وما بعد الموت حديث البراء بن عازب، وهو حديث مشهور طويل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو على القبر على أحد قبور الصحابة حين مات. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس، يقول البراء بن عازم، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، يعني أنهم صامتون ساكتون لا يتحركون. لماذا؟ لأن الموقف موقف فزع ورعب، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الناس عند القبور، يجب أن يتذكروا أحوالهم وينظروا في حال من سبقهم، وأنهم كما سبقهم فلان وعلان فإنهم سيلحقون بهم عما قريب إذا الله تبارك وتعالى قضى بآجالهم. فالإنسان إذا جاء القبر يتذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وكفى بالقبر منظرا مخيفا ومرعبا وأمر يجلب للنفس أو يجلب على الإنسان التفكر في حقيقة ما سيكون إليه أمره. وإذا كنا نعيش في هذه الحياة الدنيا 50، 60، 70، 80، 100 سنة كل ذلك ليس بشيء عند المدة التي يعيشها الإنسان في القبر، فهو يعيش آمادا طويلة لا يعلم طولها إلا الله تبارك وتعالى. فحري بالإنسان أن يتفكر حقيقة في هذا البيت وهذا المنزل ما يكون حاله. لهذا يقول البراء رضي الله تعالى عنه: فجلسنا وكأن على رؤوسنا الطير، وفي يده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عود ينكت في الأرض، يعني فعل الإنسان الذي يتفكر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أصغي سمعك، فهذا أمر سنواجهه كلنا، سنواجهه كلنا. تأمل ذلك، تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني إذا بدأ في النزع، إذا بدأ في النزع وصار ليس من أهل الدنيا وليس له مجال للرجوع، وليس له مجال الرجوع، نزلت عليه إليه الملائكة من السماء، أو ملائكة من السماء، يعني هذا العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، حتى يجلسوا منه مد البصر. وهذا والله أعلم أن الميت يرى هؤلاء الملائكة، فإذا كان مؤمن استبشر، فإذا كان مؤمن استبشر وطمع في أن يكون إن شاء الله ممن رحمهم الله تبارك وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يجيء ملك الموت وهو شخص آخر أو ملك آخر غير هؤلاء الملائكة، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، عند رأس هذا الميت، فيقول: أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج، يعني نفسه، تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني تسحب هذه الروح من أعضاء الإنسان كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني من القربة التي إذا كان فيها قطرة في نهايتها ووضع رأسها أسفل فإنها تسيل سيلا رقيقا. ولكن هذا ليس على عموم الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان احتضاره شديدا، لهذا كان عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي كانت له خرقة يضعها في الماء ويضعها على وجهه، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، إن للموت سكرات. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: إني لا أغبط أحدا على هون الموت بعدما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فكونه يبتلى بشدة النزع عليه الصلاة والسلام فذلك رفعة لدرجاته. فإذا رأى الإنسان إنسانا ينزع نزعا شديدا أو يتعب في ذلك فليعلم أن ذلك ليس برهانا على صلاحه ولا برهانا على شقائه، إنما البرهان على شقائه وصلاحه ما كان هو عليه من الأعمال في حياته. قال: فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، يعني الملك يسحبها ويأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها، يعني الملائكة الذين نزلوا من السماء، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له، فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. فهذا وصف أو حال العبد الصالح الذي مات على خير، فكان حاله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خير إلى خير ومن فلاح إلى فلاح، وإنه لن ينتهي الخير الذي يحوطه وينزل عليه من رب السماوات والأرض ومن جود وكرم الله تبارك وتعالى حتى يكون آخر ذلك مستقره في جنة أبد الآباد.

قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. هذه الأحاديث التي تلونا عليكم أو ذكرناها لكم وقد سبق أيضا ذكر أحاديث أخرى كلها نثبت أو يثبت من خلالها أهل السنة أن القبر إما روضة من رياض الجنان أو حفرة من حفر النيران وأن ما نراه ظاهرا من القبور سواء فتحناها أو بقيناها مغلقة فإنها لا تدل على ما هو في حقيقة حال أصحابها لأن ذلك من الغيب الذي أخفاه الله تبارك وتعالى على الناس ولا يظهر أمام أعينهم لأن الله تبارك وتعالى أراد هذا الحال. وكنت قلت لكم في الدرس الماضي أن الإنسان في حقيقة الحال من ناحية حواسه التي يستطيع أن يدرك بها الأشياء حوله سواء كانت من ناحية النظر أو من ناحية السمع أو من ناحية الشم أو من ناحية الإدراك العقلي هي حواس محدودة قد جعلها الله تبارك وتعالى تنظر ما يريد الله تبارك وتعالى نظره وتسمع ما يريد أو قدر الله تبارك وتعالى إمكانية سمعه ولكن هناك أشياء كثيرة لا نسمعها ولا وأشياء كثيرة من حولنا لا نراها كما قال الله تبارك وتعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وكلنا يعرف في هذا الزمان أن حولنا الآن من الصور والحديث والكلام الشيء الكثير ومع ذلك لا نستطيع أن نسمعه قد نستطيع أن نستظهره بالأجهزة التي نستعملها فتظهر الصور وتظهر الكلام مع أنه في حقيقة الحال هو موجود في الهواء ولكننا لا نستطيع. فإذا ليس لأحد أن يقول إننا إذا فتحنا القبور لا نرى شيئا مما ورد في السنة أو ورد في القرآن ذكره كما قال الله تبارك وتعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذلك ليس لك حق أن تعترضه لأن قدرتك في النظر وقدرتك في السمع وقدرتك في الإحساس بالأشياء حولك قدرة محدودة جعلها الله تبارك وتعالى مما يمكن أن تمتحن من خلاله وبعده. فهذه الملائكة لا نستطيع أن نراها وكان جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وليس أحد من الصحابة يسمع ما يقول. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فينزع عني وقد وعيت عنه ما قال أو فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال مع أن الصحابة حوله ولكنهم لا يسمعون شيئا من الكلام الذي يقال للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن مدارك الإنسان وقدراته وحواسه في الحقيقة محدودة وهذا الجن حولنا لا نراهم كما قال الله تبارك وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم وإن الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فهذا في الحقيقة لا يعني كون لا نرى هذه الأشياء ولا نسمعها ولا نشاهد من حال المقبور شيئا مما ورد في السنة فهذا في الحقيقة ليس سببا في الإنكار لأن قدرتنا في الحقيقة محدودة فعلينا أن نقر ونؤمن كما قال الإمام أحمد ونؤمن بعذاب القبر وأنه كائن حقيقة كما قال الله تبارك وتعالى وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم وليس لنا أن نعرض ذلك على عقولنا ولا على حواسنا. ونحن نشاهد النائم نحن الآن نشاهد الإنسان وهو نائم وقد يكون يحلم حلما جميلا وقد يكون يحلم حلما قبيحا وسيئا ومفزعا ولا تشعر بما هو فيه من سعادة أو من ضنك لا تشعر بذلك وهو حي وهو بجانبك وهو حي وهو بجانبك فكيف الإنسان إذا مات وانتقلت وخرجت روحه من جسده وانتقل أصلا من هذه الدار، فإذا نعتبر بحال النائم ونقيس عليها ذلك الأمر بالنسبة للميت، وأنه كوننا لا نرى ذلك فإنه ليس ذلك مانعا من أن يكون واقعا وحقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكر الله تبارك وتعالى. وهنا فيما يتعلق بالقبر مسائل، في القبر وعذاب القبر مسائل، هل عذاب القبر دائم أم منقطع؟ هل هو دائم على من نسأل الله العافية قضى الله تبارك وتعالى عليهم بأعمالهم العذاب، أم هو منقطع؟ الذي عليه أهل العلم أن منه دائم ومنه منقطع، أن عذاب أهل النار منهم من يكون عذابه دائم كما قال الله تبارك وتعالى عن آل فرعون، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا نسأل الله العافية عذابهم مستمر إلى يوم القيامة. وفي الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، فهو يعني نسأل الله العافية يرتج في داخل الأرض إلى يوم القيامة، فهذا دليل على استمرار عذابه. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة بن جندب ذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في ليلته هذه يقول: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود يصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر، يعني بصخرة وحجر كبير أو صخرة، فيشدخ بها رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. قلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عرات. فقلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: من هذا؟ ثم فسروا هذان الملكان، فسر هذه الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ذلك إلى يوم القيامة. هذا نسأل الله العافية، الآن نجد هذا بكثرة في تصرفات الناس، فهذه الأجهزة الآن صارت وسيلة إلى نشر الكلام، فبعض الناس نسأل الله العافية يكذب، وهذه الكذبة بالفعل تبلغ الآفاق، سواء كانت من خلال الأجهزة المرئية أو من خلال الأجهزة المسموعة أو من خلال الأجهزة المكتوبة. فهذا نسأل الله العافية إذا كذب كذبة، فهذا في الواقع يصدق عليه نسأل الله العافية مثل هذا الحديث، وأنه هو الذي يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. ثم قال: والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة، والذي رأيته في الثقب فهم الزناة، والذي رأيته في النهر فهؤلاء آكلوا الربا. فهؤلاء يصنع بهم ذلك إلى يوم القيامة. فهذا دليل على أن مثل هؤلاء عذابهم نسأل الله العافية دائم، وأن الكافر عذابه دائم. وبعض أهل الإسلام ممن نسأل الله العافية ارتكبوا هذه المعاصي، هذا في الحقيقة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه يصنع بهم ذلك إلى يوم القيامة. وهذه وإن كانت رؤيا فرؤيا الأنبياء في حقيقتها وحي من الله تبارك وتعالى، ولا يتلبس الشيطان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وذكر أهل العلم أن بعض الناس يكون عذابه منقطع، أن عذابه ينقطع، وذلك بسبب يعني الأعمال التي قد تهدى إليه، أو يكون الله تبارك وتعالى أراد أن يعذبه فترة ثم ينقطع ذلك. وبعضهم يستدل بحديث أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، يعني حال بكائهم يعذب بسبب بكائهم عليه، ثم إذا انتهوا من ذلك انتهى عذابه، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذه الأقوال كما قلت هي من أقوال أهل العلم في بيان ما يتعلق بأصحاب القبور، وأن منهم من نسأل الله العافية يدوم عذابه، ومنهم من يتوقف عذابه، والله تبارك وتعالى أعلم. المسألة الأخرى، هل العذاب والنعيم في القبر يكون على الروح أم على الروح والجسد؟ هل العذاب في القبر يكون على الروح أم على الروح والجسد؟ الذي عليه كثير من أهل العلم أو جل أهل العلم أن العذاب في القبر يكون على الروح والجسد، أن العذاب في القبر يكون على الروح والجسد. لماذا؟ لأن الأدلة دلت على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل. هذا الإقعاد وهذا الوصف في حديث آخر فيجلسانه، هذا ليس في حقيقته للأرواح، هذا من خصائص الأجسام. فدليل هذا يستدل به أهل العلم على أن العذاب يكون على الروح والجسد يتأثر بذلك. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فهذا الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم هو صوت الميت بجسده وليس بروحه، فمعنى ذلك أن العذاب يصله نسأل الله العافية في جسده. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله تبارك وتعالى. فإذا هذه صفات أو هذه أمور تتعلق بالأجسام ولا تتعلق بالأرواح فقط. ومن المعلوم أن الموت في حقيقته هو خروج الروح من الروح من الجسد، وأن الجسد قد مات وتعطلت كل حواسه، ولكن الله تبارك وتعالى قادر على أن يبث فيه من الحياة ما لا ندرك كيفيتها، ما لا ندرك كيفيتها قادر الله تبارك وتعالى على ذلك. كما أنه كان في بطن أمه الإنسان لا يتنفس ولا يأكل ولا يشرب، ومع ذلك هو حي يمارس حياة معينة أو يمارس حياة مخصوصة. فهذا في الحقيقة لو أنك الإنسان بعد حياته أغلقت عليه في كيس ولم يصل إليه الهواء فإنه سيموت يقينا، ولكنه في بطن أمه حي ينمو ويكبر وقد يشعر أيضا بمشاعر أخرى لا نعلمها. فإذا الميت أيضا في حقيقته وإن كان ميت ونزعت روحه من جسده، فالحقيقة أنه يصله أو يصل جسده من العذاب والنعيم ما ورد في الحديث. وهذه أمور من الغيب نحن نتوقف عند النقاط التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاوز ذلك لأننا في الحقيقة لا نستطيع أن نتجاوز ذلك، لأنه ليس من الأمور التي نعيشها أو نراها أو نسمعها في حياتنا الدنيا. المسألة الثالثة: هل العذاب والنعيم خاص بمن قبر أم كل أحد يصله العذاب والنعيم؟ الذي عليه أهل العلم أن كل من مات وقضى الله تبارك وتعالى نعيما له أو عذابا له فإنه يصله ذلك النعيم وذلك العذاب سواء قبر أو لم يقبر. وإن كان أهل العلم يقولون عذاب القبر ونعيم القبر وما إلى ذلك، هذا باعتبار أن الأكثر يكون هكذا حاله، لكن هناك أناس من الناس يحترقون، ومنهم من يغرقون، ومنهم من تأكله السباع، ومنهم من يحترق. كل هؤلاء في الحقيقة ليس ذلك مانع من أن يوصل إليهم العذاب، وأن إذا كان نسأل الله العافية من أهل العذاب فإنه يصله العذاب، وإن كان من أهل النعيم فإنه يصله النعيم. فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وقدرة الله عز وجل ليس لها حد. وحديث الرجل الذي قال لأولاده إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروا رمادي في البحر، وذروا رمادي نصفه في البحر ونصفه في البر، فلما مات وفعل به أولاده الله تبارك وتعالى أمر البر والبحر أن يجمعه، ثم قال له ما حملك على ذلك؟ طبعا هو اجتمع بكيفية لا نعلم نحن كيفية هذا الاجتماع، لا نعلم نحن كيفية هذا الاجتماع، وإنما هذا الذي ورد في الحديث ونحن نؤمن به كما قال عليه الصلاة والسلام. قال ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك يا رب، فغفر الله تبارك وتعالى له ذلك. فهذا دليل على أن هذا الإنسان مع أنه أحرق وذر رماده نصفه في البر ونصفه في البحر، فالله تبارك وتعالى جمعه ثم خاطبه ثم غفر له تبارك وتعالى هذا الفعل. هذه يعني ينص عليها أهل العلم، وينصون أن العذاب كما قلت أو النعيم كل ذلك يصل الإنسان في أي مكان يكون سواء كان قبر أو لم يقبر. هل الكافر، مسألة رابعة، هل الكافر يسأل في القبر أم لا يسأل؟ من المقطوع به أن الكفار ليس لهم حسنات يسألون عنها، وليس لهم نسأل الله العافية نصيب من رحمة الله عز وجل، ولكن الذي ثبت في الحقيقة أن الكافر يسأل في القبر، وقد يكون هذا السؤال لإقامة الحجة عليه وتعذيبه وإحساسه أو تحسيسه بشدة الحسرة نسأل الله العافية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ينص على أنه كافر أو منافق، فإذا الكافر والمنافق في حقيقة الحال يسأل عن دينه وعن نبيه وعن ربه، ثم هو لن يجيب في الحقيقة، ثم نسأل الله العافية يعذب على ذلك. ومسألة خامسة: هل السؤال بالرب عن الرب والدين والنبي هذا خاص بهذه الأمة أم هو عام؟ بعض أهل العلم يقول إن هذا سؤال يخص هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ليس هذا يتعلق بالعذاب والنعيم، إنما هذا يتعلق بالسؤال عن الدين، من ربك، ما دينك، من نبيك. هل هذا خاص بهذه الأمة أم عام كل أمة يسأل أفرادها عن دينهم وعن نبيهم وعن ربهم؟ بعض أهل العلم يرى أن هذا خاص بهذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بي تفتنون وعني تسألون، فقد يكون هذا معناه أن هذه الأمة تفتن بي وتسأل عني، والأمم الأخرى كما يقول بعض أهل العلم يفتنون ويسألون عن أنبيائهم الذين بعثوا فيهم، فإنهم لا شك لن يسألوا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو حظنا من الأنبياء ونحن حظه من الأمم كما قال عليه الصلاة والسلام. المسألة السادسة: هل الموتى يسمعون؟ الأحاديث السابقة التي سبقت وبعضها يعني كما في حديث أهل القليب أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أهل القليب فقال يا أبا جهل، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة يا وليد بن عتبة هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعد ربي حقا. قال عمر رضوان الله تعالى عليه: أتكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والذي بعثني بالحق ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فهم في الحقيقة يسمعون. وفي حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، وإنه ليسمع قرع نعالهم. لهذا أهل السنة يقولون، أو أكثر أهل السنة يقولون، إن الميت يسمع ما قضى الله تبارك وتعالى، وجاء في النص أنه يسمعه. لأن الميت في حقيقة الحال لو كان ميتا أمامك فإنه لا يسمع، ولو سمع ما يستجيب، فإذا في حقيقة الحال لا يسمع. والإنسان إذا كان في القبر فبينك وبينه متر من التراب أو مترين من التراب أو أكثر، فإنه لا يمكن في الطبيعة أن يسمع. ولو كان حيا داخل هذا القبر فإنه لن يسمعك، فإنه لن يسمعك. إذن الذي يجعله يسمع هو الله تبارك وتعالى، فليس طبيعة الميت أن يسمع. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. ويقول تبارك وتعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع الموتى، فكيف نحن نستطيع أن نسمع الموتى؟ فالموتى في الحقيقة في الأصل لا يسمعون، في الأصل لا يسمعون، ولكن جاء النص بإثبات سماعهم في أمور ورد فيها النص، فنحن نثبت سماعهم كما أثبته النص، لا نتجاوز ذلك، لأن طبيعة الميت أنه لا يسمع. والله تبارك وتعالى قد قرر ذلك: وما أنت بمسمع من في القبور. فإذا طبيعة الميت لا يسمع، ولكن الذي ورد فيه النص نحن نؤمن به أنه يسمع ما ورد النص بأنه يسمعه. فهو يسمع قرع النعال، وهو سمع الموتى في قليب بدر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نقرر ذلك كما قرره الشرع، ونتوقف عند ما لم يقرره الشرع. وهذه مسألة في الحقيقة مهمة جدا، لأن هناك من أهل الضلالة من يزعمون أو يظنون أن الموتى يسمعون بإطلاق، وهذا في الحقيقة يتنافى مع حقيقة الموت ويتنافى مع النصوص الشرعية. بل هم ليس المراد يعني الوقوف عند هذه النقطة وهو أنهم يسمعون، لا، هم يحاولون أن يتجاوزوا ذلك إلى دعائهم وسؤالهم والاستغاثة بهم، وهم يزعمون أنهم يسمعون. في الحقيقة كما قلت، لو كان المقبور حيا في القبر، لو كان القبر يعني مكانا متسعا ووضع في بينه وبين الأحياء ذلك التراب، فإنه لو كان حي فإنه لا يستطيع أن يسمع، ولا يمكن أن يسمع وقد حالت بينه وبين الناس تلك الجنادل وتلك الرزم من التراب. فهذا في الحقيقة لا يمكن أن يسمع، فكيف إذا كان ميت فإنه لن يسمع؟ فدعوى أن الموتى يسمعون بإطلاق دعوى باطلة، يتوصل بها بعض الناس إلى دعاء الموتى وسؤالهم والاستغاثة بهم بزعمهم أنهم يسمعون، والحقيقة أنهم في الأصل لا يسمعون، ولكن ما ورد النص بسماعه فنحن نثبته، فليس لنا أن نتجاوز ذلك، فإن ذلك من علم الغيب. لهذا كان من فتاوى اللجنة الدائمة قولهم: الأصل عدم سماع الأموات كلام الأحياء إلا ما ورد فيه النص، فنتوقف عند النصوص التي جاءت في سماع الموتى فنحن نثبتها كما جاءت ولا نتعدى ذلك. هذه المسألة قبل الأخيرة. المسألة الأخيرة هو أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن للقبر ضغطة أو ضمة، ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أحد الصحابة من الأنصار، وهو الذي حكم في بني قريظة بحكمه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. ولما مات عليه الصلاة والسلام ولما مات رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ. يقول أهل العلم فرحا بمجيئه وبمجيء روحه رضوان الله تعالى عليه. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. وفي الحديث الآخر إن للقبر ضغطة ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. فهذا دليل على أن للقبر ضغطة يضغط كل من نزله وهذا حديث صحيح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن للقبر ضغطة لو كان ناجي من أحد ناجيا منها لنجا منها سعد بن معاذ. هذا حديث صحيح يثبته أهل العلم ويثبتون ضمة القبر أو ضغطة القبر وأن كل من دخل القبر فإنه يضغط فيه ضغطة ثم يفرج عنه. فإن كان نسأل الله العافية من أهل الضلالة فإن ضغطه سيستمر وعذابه سيستمر. وإن كان من أهل الصلاح والتقى فإنه سيضغط ضغطة ثم يفرج عنه. وأهل العلم يقولون إن ضغطة القبر ليست عذابا وإنما هذا ألم من الآلام مثل خروج الروح ألم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات يعني من شدة ما كان يعاني عليه الصلاة والسلام من الموت والآلام التي تأتي الإنسان قد يعني تؤذيه ويتعب منها ولكن ليس هذا عذاب. كذلك هذا يقول أهل العلم هذه الضمة كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنيا وكما يجد من ألم مرضه وألم خروج نفسه. وأما سؤاله في قبره وامتحانه وألم تأثره ببكاء أهله عليه وألم قيامه من قبره وألم الموقف وهوله وألم الورود على النار ونحو ذلك. فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد يعني هذه أمور تنال العبد يوم القيامة ويفزع لها الناس كما قال الله تبارك وتعالى يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهذه أمور وأذى وتعب ينال الناس كلهم وما هي من عذاب القبر ولا من عذاب جهنم. ولكن العبد التقي يرفق الله تبارك وتعالى به في بعض ذلك أو كله ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه. ويقول بعض أهل العلم لا ينجو من ضغطة القبر صالح ولا طالح غير أن الفرق بين المسلم والكافر فيها دوام الضغط للكافر وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله إلى قبره ثم يعود إلى الانفساح له. قال والمراد بضغطة القبر التقاء جانبيه على جسد الميت. فهذا في الحقيقة من الأمور أو المسائل التي متعلقة بالإنسان إذا قبر في قبره وما حاله وما يكون من حاله. وهذه أمور أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نؤمن بها كما أخبر بها صلى الله عليه وسلم ونستفيد من ذلك في حياتنا وفي إقبالنا وقدومنا على ربنا تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قبورنا جميعا روضة من رياض الجنان وأن لا يجعلها حفرة من حفر النيران وأن يقينا تبارك وتعالى بمنه وكرمه عذاب القبر وأن يقينا جل وعلا عذاب جهنم إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين.